حصريا على موقع djkimo.com. يا ويلي ويل منام الليل عيوني بالسهر تحيا انادي له حروف اسمه تراها نقش في صدري حالي معاه ملا دوا بلالي بالعشق لقيا روحي تغيب لما يغيب فديت بروحي وعمري لو قلت عنا قلت يصير من الليل لطلوع الفجر غير حب الأول والأخير معروف أنا مهما يصير لو راح لحدود القمر أشبيهة البدر التمام إذا بدا حسنا وليس البدر من أجل بلد مأسور حبك إن يكن متشبعا فإليك بالحسن البديع لجانب معروف أنا مهما يصير حصريا على موقع djkimo.com.